بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه قال في كتابه الشمائل المحمدية تحت باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك لأنس حا حدثنا إسحاق بن موسى والمدني الأنصاري قال حدثنا معن وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر وابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني عن أبيه أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني أيضا أن عبد الله كيف وهو قرأناها إلا قرأناها حديث محمد لا قال حدثنا أسامة أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان قلت ما معنى يعني فيه فاعل وقائد ها ذكرناه نعم قال النبي أن عبد الله بن قيس بن مكرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرمقن بضم الميم أي لأنظرن ولا أرقبن وأحافظن على المراقبة من الرمق أو الرمق وهو النظر إلى الشيء على وجه المراقبة والمحافظة والدقة يقال رمق يرمق رمقا ورمقا من باب نصر وطلب فنصر ينصر نصرا وطلب يطلب طلبا رمق يرمق رمقا ورمقا قال أرمقن نون التوكيد مبالغة في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فتوسدت عتبته أو فسطاطه أي نام عند ذلك نعم لأنه صلى الله عليه وسلم يعني في الحضر يكون عند نسائه فلا يمكن أن يتوسد عتبته ليرمقه وإنما يعني ينتظر كإذا خرج أو إذا بدأ في صلاته يعني حتى يعرف كيفيتها فتوسدت عتبته أو فسطاطه والمراد هنا الفسطاط عتبة الفسطاط يعني الخيمة التي يكون فيها صلى الله عليه وسلم نعم والأقرب أن يكون هذا في السفر هذا أن يكون في السفر والفسطاط بيت من شعر وقيل خيمة عظيمة نعم ويطلق الفسطاط أيضا على مصر العتيقة أي القديمة وكذا كل مدينة جامعة فالأظهر هنا أن يكون توسد عتبة فسطاطه أي المحل الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم وليس المراد بيته لأنه يكون نساؤه معه فلا يمكن يكون يراقبه وهو مع نسائه وإنما المراد يعني وهو في صلاته في خيمته قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة هذا يدل على أنه رمق حقيقة صلاة رسول الله لأنه عددها ركعتين ركعتين ست مرات في 2 12 والواحد 13 فالعد سهل وواضح لكن دليل على أنه يريد أن يضبط وأن يدقق قال فكانت 13 ركعة فرمقها حقيقة نعم نعم هذا يعني قد جاء نحوه من حديث ابن عباس. وأما كونه صلى ركعتين خفيفتين فسبق من حديث ابن هريرة أنه كان يفتتح القيام بركعتين خفيفتين. نعم. ثم صلى ركعتين إلى أن أتم 12 ركعة 12 أو 12 ركعة، ثم أوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. وقوله طويلتين مبالغة في الإطالة، مبالغة في الإطالة كما سيأتي بيانه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث سنده صحيح. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا مأن وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن سعيد ابن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو قال ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف، أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. وهذا الحديث سنده صحيح. وأكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة كما ذكرنا، لكن أحيانا يفتتح القيام بركعتين خفيفتين. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن إبراهيم بن أبي عمر العدني قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى نحوه، أي نحو الحديث السابق، فهذا مكرر. حاء تحويل السند. حدثنا قتيبة بن سعيد قد سبق عن مالك بن أنس عن ابن شهاب قد سبق نحوه، وهذا أيضا مكرر. قال الترمذي رحمه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن الأعمش سليمان بن وهران الأعمش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود أيضا ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والأسود هذا هو خال إبراهيم بن يزيد النخعي، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، يعني في بعض الأوقات ولا تعارض، أحيانا كان يصلي هكذا وأحيانا كان يصلي هكذا. وقد قالت رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما بدنا كان يصلي 7 ركعات، فانتهت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 7 ركعات، فكان يوتر ب7 لما بدنا وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم، فهذا في بعض الأحيان كان 9 ركعات. فقولها لم تزد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة لا ينافي 9، فهذا أحيانا. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش وقد سبق نحوه وهو مكرر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة وهو من حجاج الواسطي عن عمرو بن مرة وهو الهمداني عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني أمس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله أو صلى مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا دعاء الاستفتاح، الله أكبر تكبير لله جل وعلا عن كل شيء، ذو الملكوت أي صاحب الملك والعزة، فالملكوت بفتحتين مبالغة في الملك والعزة مع الملك، والجبروت من الجبر والقهر فهو صاحب الجبر والقهر، ومن أسمائه الجبار، ومن أسمائه القهار الواحد القهار، وهي صفات كمال فيه تبارك وتعالى. والكبرياء بالمد الترفع عن جميع الخلق مع الخلق مع انقيادهم إليه والتنزه عن كل نقص. نعم. ومن أسمائه المتكبر تبارك وتعالى. والعظمة، عظمة القدر والكبرياء وغيرها من الصفات. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو قال الأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة: اسمه طلحة بن زيد. وأبو جمرة الغبعي: اسمه نصر بن عمران. أبو جمرة لا وجود له في السند، وإنما من باب تقييد المشكل وبيان المهمل. نعم. كيف؟ صوب خطأ، خطأ. أبو حمزة موجود في السند، أبو جمرة غير موجود في السند. فأراد الإمام الترمذي رحمه الله بيان أولا المهمل، من أبو حمزة؟ هذه كنية، ويسمى في علم الحديث المهمل، وهو الذي يذكر باسم أو لقب أو كنية أو نسب يشاركه غيره فيها. فكيف يبين؟ مثل يقال: حدثنا سفيان. ما سفيان؟ ابن عيينة ولا ابن ولا الثوري؟ يقال: حدثنا حماد. من هو؟ ابن سلمة ولا ابن زيد؟ أن يقول البخاري: حدثنا محمد. من هو؟ ابن يوسف الفريابي أو محمد بن سلام ابن سلام البيكندي أو غيره؟ أن يقول البخاري: حدثنا أحمد. من هو؟ أحمد ابن عبد الله أو أحمد بن حنبل؟ أو أن يقول: حدثنا إسحاق، وهم كثيرون، إسحاق بن منصور ثلاثة، أو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو من مشايخ البخاري. هذا يسمى المهمل، وله طرق في معرفته. فبينه أبو حمزة هو طلحة بن زيد، طلحة ابن زيد، وليس هو أبو جمرة الضبعي. وأبو جمرة قد سبق معنا في حديث قبله، حديث 66 و200. حدثنا قال الترمذي فيه: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة. وقلنا هو نصر بن عمران الضبعي، الثقة الثبت، حديث أصحاب الكتب الستة. فهذا المقصود من كلام الترمذي رحمه الله تعالى. طيب، نعم. نعم. وقوله هنا الرجل من بني عبس جاء بيانه، وهو صلة ابن زفر، صلة ابن زفر من بني عبس، فهو عبسي نسبة لعبس قبيلة. نعم. والحديث في صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وهو صحيح، نكتفي بهذا، الله أعلم. يقول الشاعر هنا: رجل مريض طليح الفراش منذ سنة طلب من زوجته أن تعتمر عنه على نفقته هو، أي زوجها، فما الحكم؟ جائز، بشرط أن يكون معها محرم، بشرط أن يكون معها محرم. نعم، أبو جمرة كما في نسخة مخطوطة، بشرط أن يكون معها محرم. فاعتمار المرأة على الرجل أو حج المرأة على الرجل جائز. وجاءت المرأة وقالت: يا رسول الله، إن أبي لا يتمالك أو لا يمسك نفسه على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه واعتمري. يقول: شخص يعمل في دكان، وبعض الناس ممن لا يعرفهم يتركون عنده الحقائب ويقولون: سنعود لأخذها، هل إذا ارتابه شيء له أن يرى ما في داخل الحقيبة؟ لا، بل يطالب صاحب الحقيبة أن يفتشها قبل أن يتركها عنده. وهذا الذي يترك عنده بضائع الناس دون أن يفتشها ودون أن يراقبها في مثل هذا الزمن، وهذا شك أنه نقص، هذا نقص في العقل. فتركها عنده وديعة، ينبغي له أن يحفظ هذه الوديعة، وليس ملازمة، وليس يعني لا يلزمه أن يعوضها إذا تلفت ما دام لم يفرق ولم يتركها، لكن لا بد أن يفتشها وأن يراقب ما فيها، لا بد، ولا يفعل ذلك بغير حضرة صاحبها. فيقول: نعم تركها، لكن بشرط، وريني مش فيها الآن، فيفتشها، إذا قال لا قال: خذها ما تخليها، وأنت صاحب المحل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.